شبكة رواد التميمي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم فوق قدرك يا بعد روح، يا بعد روح الهموم التي في القلب التامة، كل ما شوف زولك عني تروحي، وكل ما شوف زولك عني تروحي. يا يما الأم رمز للتفاني ونبراس، وبحر الوفا اللي ما يقيس بمقياس، وغيمة حنان وحب وشعور وإحساس، ونهر العطا اللي مثل ذوق العسل ما، ونهر العطا اللي مثل ذوق العسل. تحسن إليه ويسيء إليها، وتتقرب إليه وينأى عنها، إنها غريبة في محبتها. يقولي يما أبشري انتي من الليلة سليم، قامت تناديه وتصيح تعالي يا الطفل الكريم. يقولي يما أبشري انتي من الليلة سليم، قامت تناديه وتصيح تعالي يا الطفل الكريم. لبيه اطلبيه مني لو ألبي، لبيه يا صوت دعاني يلبي، لبيه عزي مخلوق بصوته دعاني، لبيه ما فيها حد مثلك على الكون حبيت، فضلك من أقدامي الراسي كساني. لبيه يا صوت دعاني يلبي، لبيه عزي مخلوق بصوته دعاني. تسعة شهور تتصبر، تتناسى، تتعلل في ظلام الآلام بآمال مولود. تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل. فيا من فقدت أمك، فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها، وأكثر من دعائك لها لف وعليها كفنها. قدام عيني تحتضر ما معي حل، ما في يدي حيلة ولا مر ولا انها، ماتت وانا مثل السجين المكبل، ضعيف ما احتل تمنع الموت عنها. من صدى التميز نهديك هذا الإصدار المتميز. يا يما أداء أبو عبد الملك. يا مدت اللي ما تعدد عطايا، يغلى بشر يجمل بشر يا رجايا، يا روح روحي يا مقاصد غلايا، يا بلسمي يا مرهمي يا دوايا، يا مدت اللي ما تعدد عطايا. سمير البشيري. تخاف من شيء يصيب عليه، ومنها تخاف يا كبر المصيبة، ومنها عليه تخاف من شيء يصيب عليه، ومنها تخاف يا كبر المصيبة. أبو علي. وانا مقصر بحقك يا نظر عيني، انت تمس وارتجي شم العذر شمي، في مبتدى العمر ولا باخر سنيني، الضيق خالي وابوي وجدي وعم. أبو ريان. صغرها تحلم تكبر وتصبح أم، والصدرها الطاهر تضم دميتها، وتقول يا حبي يحفظك لي ربي، وتنومت الدنيا على مخدتها. يوم وبعده يوم والحلم صار حلو. يا يما المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.